لن نأخذ النصف، أليس كذلك؟ طيب بعض الإخوة يقترح أن لا نقرأ الشرح، يعني نقرأ القاعدة ونبينها ونذكر مثال أو مثالين أو ثلاثة عليها، ثم نقرأ القاعدة الأخرى وهكذا حتى ننتهي من القواعد بعد يوم أو يومين، ويقرأ الإنسان الشرح يقرأه الليلة وغدا، وأي مسألة ولا مثال في الشرح ولا كلام مهم مفهوم يضع تحته خط ويكون عنه السؤال هنا. ما رأيكم بهذا؟ أخذنا كم صفحة؟ نعم إيه. يعني ترون هذا ها؟ طيب إذن نقرأ الليلة وغدا وآخر ليلة إذا ما ننتهي بالقراءة. حسنت، بارك الله. طيب نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين. لحظة دقيقة، أنت تقول أخذنا 40، ما يبقى 40، 20 لا، يعني البارح أخذنا 20 صح؟ طيب لا 20، الليلة 20، هذه 40، ثم 20 هي 80، ثم 20 ايه. طيب نعم. الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ، من ليس معه مذكرة فموجود مذكرات هنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة، الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة ما يسميها العلماء شروط صحة العمل وشروط قبوله. لا يكون العمل صحيحا ولا مقبولا إلا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص لله جل وعلا، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص فالأمر ظاهر، كما قال جل وعلا: قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا، والآيات كثيرة في هذا. أما المتابعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا، ما الفائدة من بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يتبعه الناس بأعمالهم وعباداتهم؟ ولهذا الإخلاص معلوم، لكن المتابعة الآن يحصل عندنا أشياء في وسائل التواصل، وهذه في الحقيقة مشكلة ينبغي التنبه لها. يعني أحيانا تأتي أذكار يقال: هذا الذكر موضعه في السجود، هذا الذكر موضعه في الركوع، أو يقال: هذا الذكر مجرب، قلته 40 مرة أو قلته 100 مرة، هذا مجرب فقلوه 100 أو قلوه 40 إلى آخره. هذا الكلام كله لا يلتفت إليه، لأنك أنت قد تقوله 40 مرة فيستجاب لك، وغيرك لا يستجاب له إلا إذا قاله 100 مرة، وهكذا، لأنه ذكر مطلق. فالإنسان يدعو بهذا الذكر أو بغيره، لكن لا يحدده. ولهذا من المتقرر عند العلماء أن الذكر لا يحدد بواحد من 4 إلا بدليل. الأمر الأول أن لا يحدد بعدده، لا يحدد بعدده. الثاني، لا يحدد بزمانه، لا يحدد بزمانه. الثالث، لا يحدد بمكانه، لا يحدد بمكانه. الرابع، لا يحدد بصفته، لا يحدد بصفته إلا بدليل. انتبهوا لهذا، لا يجوز أن نحدد الذكر بعدد إلا بدليل. فما تقول لشخص مثلا: سبح 120 أو سبح 40 أو سبح 80، هذا ممنوع وليس لك الحق أن تقول هذا. طيب، هل تقول لشخص: سبح 100، قل سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر ذنوبك؟ هل تقول للشخص؟ نقول: ننظر، هل ثبت هذا التحديد بالمئة أو لم يثبت؟ الجواب ثبت. إذن نقول سبحوا مئة. طيب لو أن إنسان الآن أراد أن يسبح دبر كل صلاة 35 بدأ 33، وبعض الناس يقول ها ما من زيادة الخير إلا خير، نقول الزيادة هنا ليست بخير هي شر. النبي صلى الله عليه وسلم حدد 33، لماذا تقول 34؟ لماذا تقول 35؟ فينتبه لهذا، انتبه لهذا، لا سيما أننا في هذا الزمن العبء عظيم على طلاب العلم، عظيم جدا، لأن أحيانا يقتطف مقطع لعالم محبوب وله أثره في الأمة، وما أدراك من الذي اقتطع هذا المقطع. أنت في هذه الأجهزة تعيش مع السني، تعيش مع الرافضي، تعيش مع المبتدئ، بل تعيش مع اليهودي والنصراني، لأن هذا جهاز يتداوله كل أحد، فممكن يختزل مقطع لعالم في محاضرة أو درس طويل أخذت منه هذه العبارة لصرف الناس عن السنة. ولما كان وضع الأحاديث في الزمن السابق على مثل هذه الطريقة، لكن ليس عندهم وسائل نشر، فانبر المسلمون والمحققون لتمحيص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجوا الموضوع والضعيف. فلا تمشي عليكم بارك الله فيكم مثل هذه الأمور، لا تأخذك العاطفة. قالك إذا سبحت أو قلت هذا الدعاء 200 مرة رزقك الله مولودا، أو رزقك الله مالا، أو وفقك الله، واضح ولا لا؟ ولهذا يقول الشافعي من أحدث في دين الله ما ليس منه فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة، والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فمن أحدث شيئا فكان يقول إن محمدا لم يبلغ رسالته. نعم، الأذكار الثابتة الصحيحة نشرها من الدعوة إلى الله جل وعلا ومن تذكير الناس، لكن انتبهوا لمثل هذه الأمور. بعض الناس حبيب وعنده عاطفة ويحب نشر الخير، لكن سبحان الله العظيم، أنتم ترون أن الناس يتهافتون لنشر السنة الموضوعة أو الضعيفة، يتهافتون لنشرها، لكن السنن الثابتة قل من ينشرها. ولهذا ينبغي أن تكون هذه القاعدة نصب عيونكم في كل شيء، الإخلاص لله جل وعلا، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر أقوال اللسان وأعمال الجوارح وباطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أنه شرائع الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الستة وحقائق الإيمان، وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال القلوب. فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجها ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. إذن مرادا بها وجهه هذا الإخلاص، مأخوذة من السنة هذا المتابع. نعم، قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الأصلين ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله وهو محسن في هذا الإسلام بأن يكون فيه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في عدة آيات واطيعوا الله والرسول، فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مربوط على صاحبه يذكر في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مفرقا بين عمل المخلصين والمطالين، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة الآية، وقال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهذا المخلص، ومن كان كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، ما معنى هذا الحديث؟ إنسان هنا فهاجر من الحفر إلى الرياض لأجل الدنيا، لأجل التجارة، يعني لم تناسبها التجارة هنا في الحفر فهاجر إلى الرياض، وهو هاجر لأجل الدنيا أو هاجر للرياض لأجل امرأة قالت لا أتزوجك إلا أن تنتقل إلينا، فهاجر وانتقل هناك لأجلها، هل يدخل في هذا الحديث؟ لا، لا يدخل في هذا الحديث. متى يدخل في هذا الحديث؟ إذا كان في الظاهر أمام الناس هجرته لله وفي الباطن هجرته للدنيا، هنا يدخل في هذا الحديث. فانتبهوا لمثل هذه النصوص. الإنسان يجوز أن ينتقل من بلد إلى بلد لأجل الدنيا، لا بأس به، لم يوفق في أموره المالية في هذا البلد مثلا أو في هذه الدولة انتقل إلى أخرى، لكن إذا كان في الظاهر أمام الناس انتقل لطلب العلم الشرعي أو انتقل للجهاد في سبيل الله أو انتقل لعمل خيري، وهو في الباطن ليس غرضه طلب العلم، غرضه هذه الدنيا، هنا نقول يدخل في هذا الحديث، لأن سبب ورود هذا الحديث في رجل هاجر كما هاجر الصحابة، فالناس فهموا منه أنه هاجر لأجل الدين وهو في الباطن هاجر لأجل الدنيا أو المرأة. واضح لما هو واضح؟ نعم. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أمرأة ينسكها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمرض من أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله. كل هذه الأمثلة والآيات والأدلة في الشرط الأول وهو الإخلاص. نعم. فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص، ومن قصد غير ذلك من الأمراض فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال تعالى في الأعمال الثابتة للمتابعة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم محسنون صنعا. الآية. وقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذا فقد المتابعة، فقد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المغايين فهي باطلة فاقدة للإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الإخلاص. الإخلاص والجملة هنا لها جزءان، الجزء الأول إنما الأعمال بالنيات، والجزء الثاني إنما لكل امرئ ما نوى. فما معنى هذين الجزئين؟ من العلماء من قال إن الجزء الثاني توكيد الجزء الأول توكيد، ومنهم من قال إنه تأسيس، لأن الأصل في الأحكام الشرعية التأسيس وليس التأكيد، يعني الأصل إذا أتى لفظ أن يكون له حكم غير حكم اللفظ الأول، هذا الأصل في الشريعة، ما في تكرار، واضح ولا لا؟ ولهذا يقولون التأسيس مقدم على التأكيد، ومعنى التأسيس يعني تأسيس حكم جديد. فنقول نعم الصحيح أن هنا الجملة الثانية لها حكم جديد غير الجملة الأولى. فالجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات هذا يتعلق بقبول، هذا يتعلق بصحة العمل، هذا يتعلق بصحة العمل، يعني لا عمل إلا بنية يكون صحيحا. والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى هذا يتعلق بثواب العمل، بثوابه، يعني ليس له من الأجر إلا ما نوى، ولا يصح العمل إلا بنية. فالجملة الأولى لا يصح العمل إلا بنية، والجملة الثانية لا يثاب ولا يؤجر إلا على ما نوى، إلا على ما نوى. واضح لما هو واضح؟ نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. فالأول ميزان للأعمال باطنا، والثاني ميزان الأعمال ظاهرا. والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة بالأمر به وفضله وثمرته وبطلان العمل الذي فقط. وأما نية نفس الأمر فهذا وإن كان لا بد منه. انتبهوا، فرق رحمه الله ليتنبه طالب العلم بين نية العبادة، نية العبادة والإخلاص، وبين نية العمل. يقول نية العمل، نية العبادة والإخلاص هذه مطلوبة لا بد منها، أما نية العمل فلا تحتاج إلى تكلف، يعني مجرد أنك أتيت وقصدت هذا الشيء هذه نية العمل. فإذا أردت أن تنوي العمل أو تحاول وصلت إلى مرحلة الوسوسة. فالإنسان أتى إلى المسجد ودخل المسجد، نية الإخلاص لا بد منها وهذه معلومة، لكن نية العمل قال نويت أن أصلي المغرب، نويت أن أصلي خلف الإمام الفلاني، نويت أن أصلي 3 ركعات، هذه كلها لا داعي لها. بمجرد أنه تحرك قصده ونيته أن يصلي هذه هي النية تكفي. ولهذا قال ها وأما نية نفس العمل، انتبه، وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لا بد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل مع رأيه وعقله، مع رأيه وعقله لا يحتاج إلى الوسوسة. نعم، يبشره ويعمله. طيب لو رأينا إنسان الآن يتوضأ أو يمشي ذاهب للمسجد، هل معقول أنه مشى بلا نية؟ أجيبه لا، إذا خلاص هذه النية. نعم، وكما أن هذا الأصل تقول فيه عبادات فكذلك لما تكلم عن شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة، تكلم عن المعاملات، لأن المعاملات في الأمور العادية ليست التعبدية هي داخلة في هذين الشرطين داخلة. فإذا بعت بيع محرم قلنا لا يصح هذا المحرم، لماذا؟ اختلت فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أليس نهى عن هذا البيع؟ نهى عنه. فإذا عقدت بيعا محرما معناها أنك عدلت عن الشرط الثاني لقبول هذا التصرف وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وليست المتابعة فقط بالأمور التعبدية، لا، حتى في الأمور العادية فيما هو من شروط الصحة والفساد، وليس ولا يلزم أن تكون من صحة القبول، لكن من صحة الصحة من شروط الصحة والفساد هذا يدخل في شرط المتابعة. نعم، ولهذا قال وكما أن هذا الأصل تكون فيه العبادات فكذلك المعاملات، وكل معاملة من بيع أو تجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراض عليها كل عاملات لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله، وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعضهم. حتى التبرعات إذا كانت خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة، إنسان يعطي بعض أولاده ويترك بعض، إنسان يوصي للورثة بعضهم على بعض، هذه العطايا وهذه المنح هذه ليس عليها أمر الله ورسوله ففقدت المتابعة فهي مردودة على صاحبها وعقدها باطل. نعم، أو تفضيلين في العطايا والوصايا وكذلك المواريث لا وصية لوارث، وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون غير مخالفة للشرع فإن خالفت الشرع ملغيه، ومثال شروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنن عن عوف بن مالك، وكذلك النكاح شروطه وأركانه والمحلل منه والذي لا يحل والطلاق والرجعة وجميع متعلقات الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع فإن لم تقع فهي مردودة، وكذلك الأيمان والنذور لا يحلف العبد إلا بالله أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وكذلك الحلف في الإيمان في الأيمان. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف. ما معنى الحلف في الأيمان؟ مخالفة ما حلفت على فعله أو فعل ما حلفت على تركه، هذا الحنث. فإذا حلف أن يفعل شيئا فخالف ما حلف عليه هذا يسمى الحنث، حنث في يمينه، وله أن يفعل إذا كان ما حلف على تركه الخير في فعله فليفعل هو ليكفر عن يمينه. نعم، وكذلك الحنث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، والقضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع، قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل الله أخيرا لما ذكر لك بعض الأمثلة قال بل الفقه من أوله إلى آخره داخل تحت هذين الأصلين الإخلاص والمتابعة، حتى في الخصومات والمحاكمة والقضايا والبيوع والعقود كلها داخلة تحت ما أراده الله أو أراده رسوله. فما خالف مراد الله، ما خالف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه مردود على صاحبه. هذه قاعدة. نعم. بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، فإن الأحكام مأخوذة من الأصول الأربعة الكتاب والسنة وهما الأصل، والإجماع مستند إليهما والقياس مستنبط منهما. الأصول الأربعة كم؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يقول الأصول هذا تجوزا، هي ليست أصول، الأصول الكتاب والسنة، لكن لما كان مستند الإجماع كالدليل من الكتاب والسنة سمي أصل، وإلا لا يمكن يكون إجماع إلا من الكتاب والسنة، ولا يمكن يكون قياس إلا مستنبط من الكتاب والسنة، لكنهم سموها أصول لأنها مصدر التشريع. نعم. القاعدة السادسة الأصل في العبادات الحق فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في الأعداد الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. هذه القاعدة السادسة، لما تكلم عن صلاح العمل وقبوله تكلم الآن عن هذا العمل، من أين نأتي بهذا العمل؟ هل نأتي بالعمل من عند أنفسنا؟ هل الأصل أن نأتي بأي عبادة؟ أو الأصل أن نتوقف حتى يؤذن لنا بالعبادة؟ طيب الأمور العادية المباحة، العقود، العادات، الأشياء، الأكل، الشرب، اللباس، هل الأصل المنع حتى يأتي دليل؟ أو الأصل الإباحة حتى يأتي دليل على منعه؟ هذه هي القاعدة التي ذكرها رحمه الله. فقال الأصل في العبادات الحظر، والحظر هو المنع، يعني الأصل في العبادات المنع، هذا الأصل، ولا تعبد إلا بدليل، ولا تعبد إلا بدليل. والأصل في العادات ها الإباحة، فلا تمنع إلا بدليل، فلا تمنع إلا بدليل. ها واضح ولا لا؟ طيب لو رأينا إنسان الآن يصلي بعد العصر ركعتين، يصلي بعد العصر ركعتين، هل نقول له لا تصلي إلا بدليل، أو إذا صلى هو يقول أعطوني دليل على المنع؟ الجواب الأول، نقول لا تصلي إلا بدليل. فإذا قلنا له لا يجوز أن تصلي بعد العصر، ها يجب أن أسمع ويطيع، ما يجادل، واضح لا؟ لكن إذا قلنا له صلي بعد العصر هنا يجادل، يقول أعطني دليل أن أصلي بعد العصر، لأن الأصل في العبادات المنع، هذا الأصل الحظر. طيب العادات، رأينا إنسان يأكل شيئا، يلبس لباسا، يأكل صيدا، قلنا له ها هذا حرام لا تأكله، لا يلتفت إلينا ولا يسألنا. إذا قلنا له هذا جائز كله، ها ماذا نقول؟ هل يسأل ولا ما يسأل؟ يقول لا، لا أحتاج، بارك الله فيك، الدليل عندي، لأن الأصل الجواز. لكن إذا منعه واحد قال لا تأكل هذا الصيد، هذا محرما، يقول له إيتي إيتي بدليل. ها واضح ولا لا؟ فلو رأينا إنسان الآن يأكل طيرا، طيرا له مخلاب، له مخلاب، قلنا له هذا أكله حرام، ها الصواب معنا ولا مهم معنا؟ لا انتبهوا، ما وصلنا الدليل الآن، قبل الدليل، الصواب معنا ولا مهم معنا؟ لا ليس معنا، الأصل أنه حلال، هذا الأصل. قال يا أخي طيب أين الدليل؟ قلنا الدليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطيور، هنا يمتنع يتوقف. ولهذا من فعل شيئا من الأشياء والعادات لا يطالب بالدليل على حلها، بل يطالب بالدليل على منعها. نعم. وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين ذكرهما الإمام أحمد وغيره من الأئمة ودل عليهما الكتاب والسنة في مواضع، مثل قوله تعالى في الأصل الأول ما هو الأصل الأول؟ العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، هذا الأصل الأول، ما دليله؟ أم لهم؟ أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع كثيرة، وقوله في الأصل الثاني. طيب ما هو الأصل الثاني؟ الأشياء والعادات الأصل فيها الحل. ما هو الدليل؟ نعم. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هل هذا دليل؟ هل هذا دليل واضح؟ ما هو وجه الدلالة؟ أن الله الامتنان يمتن علينا، يمتن يقول أنا خلقت لكم ما في الأرض جميعا، من باب المنة يمن الله على عباده بهذه الأشياء. فهل يمن علينا بأشياء يمنعها؟ لا، فدل على أن الأصل في الأشياء الحل. نعم. أي لجميع أنواع الانتفاعات الأباح منها جميع المنافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه بضرر. وقوله تعالى قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وتوابعها. وبيان ذلك أن العبادة هي ما أمر به أو إيجاب أو استحباب، فكل واجب أوجبه الله به ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده وينادى الله به. ومن أوجب أو استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب ولا السنة وقد اهتدى علينا لم يأذن الله به وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. وتقدم أن من شروط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى أن البدع من العبادات الآن أراد أن يبين لك، يعني إذا كان الأصل في العبادات المنع صح، قد يأتيك إنسان بعبادة ثابتة شرعا ثابتة فلا يبتدع بوجودها بل يبتدع بصفتها أو بهيئتها أو بعددها أو بزمانها. لا يلزم أن البدعة إحداث عمل جديد، لا، البدعة إما تكون بإحداث عمل جديد غير موجود أصلا، وإما يكون العمل موجود شرعا لكنه ابتدع في تحريفه من حيث الكيفية أو الزمان أو العدد. ولهذا قال واعلم، انتبه، واعلم أن البدع، واعلم أن البدع من العبادات إما أن يشرع عبادة لم يشرع إلا هو لم يشرع إلا هو ورسوله جنسها أصلا أو شرعها الله ورسوله مثلها. لم يشرع، لحظة، لم يشرع الله جل وعلا ورسوله جنسها أصلا مثل الاحتفال بالمولد، هذا جنس العبادة غير موجود. هذا واضح ولا لا؟ طيب. أو شرع الله ورسوله على صفة أو في زمان أو مكان مخصوص ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة. طيب، شرع شد الرحل إلى مكة مثلا، إلى الحرم، إلى المسجد النبوي، إلى المسجد الأقصى، صح ولا لا؟ شد الرحل لمسجد في مكة لكن غير المسجد الحرام، إذن غير المكان، شد الرحل الآن هو موجود لهذا المكان لكنه ابتدع بتغييره من مكان إلى مكان. نعم. ومثله الزمان ومثله العدد. نعم. لمن أوجب صلاة أو صوما أو غيرهما من العبادات بغير إجابة من الله ورسوله أو هذه الأمثلة ابتداع بدعة لم تكن في الشرع أصلا، هذه مثل الصيام وإلى آخره. نعم. أو ابتدع مبتدع أو مزدلفة أو رمي الجمال في غير وقتها أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكان من الأمكنة بغير هدي من الله وحجة شرعية. والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله، فلا حكم إلا حكمه ولا دين إلا دينه. وأما العادات كلها كما هذا الأصل الثاني، لما فرغ من الأصل الأول الأصل في عبادات المانع شرعا في الأصل الثاني وهو العادات والمآكل والمعاملات إلى آخره، فالأصل فيها الحل. نعم. وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس كلها والأعمال والصنائع والمعاملات والعادات كلها والأصل فيها الإباحة والإطلاق، مثل الآن يحصل معاملات جديدة، عقود جديدة في البنوك في البيع والشراء، نقول الأصل الحل، هذا الأصل، حتى تكيف هذه المعاملة على أصل من أصول الشريعة بمنعها ثم تمنع. نعم. فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحلها الله ورسوله. وكمن يريد بجانبه أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع أو المخترعات الحديثة بغير دليل شرعي يحرمها يحرمها، فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل. ضال منحرف عن الطريق، جاهل لا علم له بالشرع. نعم. والمحرم من هذه الأمور قد فصلت في الكتاب والسنة كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولم يحرم الله علينا إلا كل ضار خبيث. ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث والمضار القلبية أو البدنية أو الدينية أو الدنيوية لا تخرج عن ذلك. ولهذا من أكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا، كما أن من نعمه إباحة لنا ما ينفعنا، وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات. هذان الأصلان ما هما؟ الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، والأصل في الأشياء الحل إلا بدليل التحريم. هذا الأصلان مهمان في معرفة ما يجوز وما لا يجوز. نعم. فكل من أمر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع، وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع. القاعدة السابعة: التكليف وهو الغلو والأمر شرط لوجوب العبادات. طيب، قوله فكل من أمر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع، هذا مبتدع لأنه أحدث في الدين، أحدث في الدين. طيب الأول: وكل من حرم شيء لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع، فمبتدع هذا ما أحدث في الدين شيء، لكنه أحدث تحليلا وتحريما فصار مبتدعا، أحدث تحليلا وتحريما فصار مبتدعا. نعم. القاعدة السابعة: التكليف وهو الغلو والأمر شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحد والعمر، فصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. طيب انتبهوا، يقول هذه القاعدة: التكليف شرط لوجوب العبادة. انتبه، التكليف شرط لوجوبها. والفقهاء إذا أطلقوا كلمة التكليف يريدون البلوغ والعقل ضد الصغير والمجنون. إذا قالوا كلمة التكليف فلا بد من كلمتين: البلوغ والعقل. إذن التكليف شرط لوجوب كل عبادة، شرط لوجوبها. انتبه، شرط لوجوبها. التمييز شرط لصحتها، التمييز شرط لصحتها. أرجو أن تتنبهوا معي. طيب، الصلاة، الصلاة متى تجب؟ إذا بلغ. إذا لم يبلغ ما تجب عليه الصلاة، ولو ما صلى لا إثم عليه. واضح ولا لا؟ لأن من شروط التكليف، من شروط الوجوب التكليف، لكن من شروط الصحة التمييز. يعني العمل متى يكون صحيحا؟ إذا كان الفاعل مميزا. متى يكون العمل واجبا؟ إذا كان الفاعل مكلفا. واضح لا؟ ولهذا لو صلى من عمره 8 سنوات نقول صلاته صحيحة، ولو لم يصلي نقول لا إثم عليه. لماذا؟ لأنه غير مكلف. لكن يأثم وليه، لأنه وليه خوطب بأمره بالصلاة لسبع. ها، واضح لما هو واضح؟ طيب، التمييز شرط لصحة العمل. طيب لو أن إنسان عمره 6 سنوات وصلى، شو حكم صلاته؟ غير صحيح. 5 سنوات غير صحيح. طيب توضأ، توضأ وصلى، غير صحيح. لماذا؟ لأن غير المميز لا نية له ولا قصد، ليس له نية. والتمييز من بلغ 7 سنوات، هذا المشهور مذهب الحنابلة وبعض الفقهاء أن التمييز من بلغ 7 سنوات. والتعريف الثاني للتمييز هو من فهم الخطاب ورد الجواب، هذا مميز، من فهم الخطاب ورد الجواب. ولهذا ممكن يكون مميزا عمره 6 سنوات. طيب لماذا قيدوه بالسبع؟ قيدوه بالسبع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. على كل حال، حتى لا نطيل تحت هذه القاعدة، نقول التكليف شرط لوجوب العبادة، التمييز شرط لصحتها، شرط لصحتها. طيب عندنا الآن معاملات، عندنا معاملات، يضاف للمعاملات شرط ثالث وشرط رابع. العبادات شرطان، انتبهوا، المعاملات مع الشرطين كم؟ شرطان آخران. إذن يشترط في المعاملات التكليف اللي هو البلوغ والتمييز، البلوغ والتكليف والبلوغ والعقل، البلوغ والعقل. ويضاف شرط ثالث وهو الرشد، وهو الرشد. ويضاف شرط رابع وهو الملك، أن يكونوا مالكا لهذا المبيع. ها واضح ولا لا؟ هذه هي الشروط. فإذا باع شخص غير مكلف مجنون ما صح بيعه، غير بالغ صغير ما صح بيعه، انتبهوا، ما هو مكلف ما صح بيعه. طيب عمره 12 سنة باع واشترى، وش حكم بيعه؟ ما يصح. طيب ذهب إلى البقالة واشترى من الخبز بريالين إلى البيت، وش حكم هذا البيع؟ ها صحيح ولا مو صحيح؟ الأصل أنه غير صحيح ولا يجوز، هذا الأصل. لكن يقول العلماء يتسامح فيما جرت به العادة، يتسامح، يعني الصغير يتسامح أن يشتري ويبيع ما جرت به العادة. والتي جرت به العادة الشيء اليسير، يعطى 10 ريالات 20، يقول إذا بالبقالة وأتنا بكذا وكذا. لكن لو من عمره 13 سنة، بل قل 14 سنة، أخذ السيارة وباعها، اشترى لها أبوه سيارة، قال خذ يا ولدي هذه لك السيارة، ثم ذهب إلى المعرض وباع السيارة، شو رأيكم هذا البيع؟ لا يصح، لأنه غير مكلف، ولم تجري العادة أن الصغير يبيع ويشتري في مثل هذه الأمور. ها واضح ولا لا؟ الرشد، ها الرشد كل شيء بحسبه، في البيوع والمعاملات أن يحسن التصرف، أن يحسن التصرف. ما هو التصرف الحسن في البيوع؟ يقول ألا يبذل ماله كله أو أغلبه في محرم. الذي يبذل ماله أو كله أو معظمه في محرم هذا سفيه، ليس برشيد. طيب الرشد في عقود النكاح، أن يعرف مصالح النكاح وهكذا. والملك أن يكون مالكا لهذا الشيء. إذن القاعدة التي عندنا، القاعدة أن التكليف شرط للعبادة، شرط لوجوبها، والتمييز شرط لصحتها، ويضاف إليه في المعاملات الرشد والملك، الرشد والملك. هل واضح ولا لا؟ هذا هو الأصل في العبادات. بقي عندنا عبادة واحدة لم يشترط لها التمييز، لأن النصوص استثنت هذه العبادة، وهو الحج فقط. الحج لا يشترط لصحته التمييز، بل لو حج من له ساعة حجه صحيح، لو مولود ولد له ساعة وحج فحجه صحيح. ولولا الدليل الذي ورد قلنا الحج لا يصح، لأن شروط العبادة التكليف. لكن لما رفعت امرأة صبيا للنبي عليه الصلاة والسلام قالت ألي هذا حج؟ قال نعم، فدل على أن الحج صحيح. وينبغي أن تعلموا أيضا، بارك الله فيكم، أن الحج يختلف عن العبادات في أمور أخرى، يختلف عن جميع العبادات. فالعبادة إذا شرعت فيها لا يلزم إتمامها، لو قطعتها تنقطع، إلا الحج ما ينقطع، إذا أحرم يجب إتمامه، ولو رفض الإحرام لا يرتفض. أيضا الحج لك أن تنوي الحج ثم تغير النية، من كونك متمتع إلى مفرد أو قارن. العبادات ما تستطيع أن تغير النية من ظهر إلى عصر، واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ الحج أيضا لك أن تنوي عن غيرك ويكون لك أنت، لكن الصلاة والصيام لو نويت عن غيرك ما يكون لك، لبيك عن شبرمة، هذا نوى الحج عن شبرمة، قال حجيت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك، فصارت هذه الحجة عن نفسه. فلو حج إنسان عن أحد وهو لم يحج عن نفسه انقلبت الحجة عنه هو. إذن هذا من خصائص الحج، إذن من خصائصه أن الصغير غير المميز تصح منه عبادة الحج، لكنها لا تجب عليها، التكليف شرط لوجوب العبادات كلها. واضح لما هو واضح؟ نعم. طيب هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحيحا، والتصرفات والتبرعات، فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رب رحيم بعباده. وقبل بلوغ الإنسان السن الذي يقوى به على العبادات الكبرى تامة وهو البلوغ لم يوجب عليه تكاليف. وكذلك إذا كان عالما للعقل الذي هو حقيقة الإنسان من باب أولى، فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات كما لا تصح منه لعدم شرطها، وهو النية والقصد التي لا توجد من غير عقل. والبلوغ يحصل إما بإنزال المني يقظة أو مناما أو بتمام 15 أو بإنبات شعر العانة للذكر والأنثى وتزيد الأنثى إذا حاضت فقد بلغ. هذا علامات البلوغ. علامات البلوغ 3 للرجل و4 للمرأة. إذا حصل واحدة من هذه الأمور فقد بلغ. الأمر الأول إنزال المني سواء بيقظة أو احتلام بالمنام. الثاني تمام 15 سنة، فلو أنزل قبل 15 سنة بلغ، ولو لم ينزل حتى بلغ 15 سنة يكون بالغا. أو انبات شعر العانة، فهذا هو البلوغ. المرأة تزيد أمرا رابعا وهو إذا حاضت. نعم. لكن يميز الأمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها من غير إيجاب، ويضرب على التزامها وفعلها إذا بلغ 10 ضربا غير مبرح للتأديب لا للوجوب. لأن الصلاة ما تجب عليه. لو أن الإنسان، لو أن الشخص ما صلى وهو لم يبلغ ما أثم، لكنه يضرب عليها بعد 10 ويؤمر بعد 7. وهذه من خصائص الصلاة لعظم مكانتها ومنزلتها، صار يؤمر بها الصغير بخلاف غيرها، فلم يؤمر الصغير ويضرب على الحج أو الصيام أو الصدقة أو بقية الأعمال إلا الصلاة. نعم. وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المميز، فإنه إذا ميز الأمور وعرف في الجملة ما ينفع وما يضر صار ما هو عظم يقصد به العبادة والخير. فمن كان دون التمييز الشيخ هنا السعدي رحمه الله تعالى ما قال إذا بلغ 7، قال فإذا ميز الأمور وعرف في الجملة ما ينفع وما يضر صار معه عقل يقصد به العبادة والخير. فمن كان دون التمييز صح عبادة كلها، لأنه يرى أن التمييز ليس بالسابعة، التمييز إذا عرف، إذا فهم السؤال ورد الجواب. نعم. فمن كان دون التمييز لا تصح عبادته كلها لمشاركته حينئذ غير العاقل الذي لا قصد له صحيح سوى الحاج والعمر. فإنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا في المهد فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. متفق عليه. فينوي عنه وليه الإحرام ويجنب ما يجنب المحرم، ويحضره في المناسك والمشاعر كلها، ويفعل عنه ما يعجز عنه مثل الرمي. ويستثنى من العبادات العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات، فإنها تجب على الكبير والصغير والعقل وغير العقل، لأنها تجب في الأموال ولا تجب على الأشخاص. الزكاة تجب في المال، تجب في المال لأنها حق للفقراء، فتجب على الصغير لكنها تجب على وليه أن يزكي مال الصغير ويزكي مال المجنون وهكذا. نعم. لعموم النصوص قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعله. وأما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الأكبر منها حفظ الأموال وحسن التصرف فيها واحتيط فيها، فشرط لها مع التكليف الرشد، وهو إحسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. ومعنى رشدا يعني إحسان تصرف، إحسان تصرف. هذا دل على أنهم قبل أن يبلغوا الرشد لا تدفع إليهم أموالهم. نعم. فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم، البلوغ والرشد. وأمر قبل ذلك إذا شك في رشدهم باختبارهم أن يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم مالهم، أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ وتعين الحجز عليه. وأما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوهما، فلا بد مع البلوغ والعقل والرشد أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن الوكيل والوصي والناظر للأوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعهم بما هو ولي عليه وهو لغيره، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولي المال على المجنون أو الصغير لا يجوز له أن يتبرع منه ولا يتصدق. يعني بعض الناس مثلا عنده أبوه لا يعقل، أبوه كبير قد بلغ مرحلة الهذيان ولا يعقل، لكن أمواله ها عنده أولاد، عنده ولد محفوظ، فيقول بعضهم أريد أن أتصدق عنه، أريد أن أتصدق عنه. نقول نعم تصدق من مالك، أما أن تتصدق عنه من ماله فإن هذا لا يجوز، لأنك مؤتمن، ولا يجوز أن تتبرع بمال أبيك أو غيره من ممن تقوم عليهم، لا يجوز أن تتبرع بشيء من أموالهم، لا صدقة ولا غيره، لأن الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم. هي أحسن لأموالهم وأصونها لها وأنفعلها، والله أعلم. الثامنة الأحكام الأصولية والسرورية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأقرانها وانتفاء موانعها. هذه القاعدة الثامنة، القاعدة الثامنة، وهي أن الأحكام الأصولية والفروعية، يعني كل ما يتعلق بالأحكام سواء بأصولها أو بفروعها، لا بد في صحتها أن تتم شروطها وتنتفي موانعها، لا بد من هذا. العبادات لا بد أن تتم الشروط وتنتفي الموانع، المعاملات لا بد أن تتم الشروط وتنتفي الموانع. طيب نأخذ مثال على العبادة، الصلاة مثلا لا بد أن تكتمل شروطها، دخول الوقت، الطهارة، استقبال القبلة إلى آخره، ولا بد أن تنتفي ها الموانع، لابد أن تنتفي الموانع، فلا تكون الصلاة في مقبرة، ولا تكون في محل نجس، ولا يأكل ويشرب ويصلي، هذه كلها موانع مبطلات. فإذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع صحت الصلاة. طيب المعاملات، البيع لابد من اكتمال شروطه، العلم المبيع، أن يكون مالكا له إلى آخره، هذا الشروط. انتفاء الموانع، لا يكون هناك مانع، لا يكون هناك مانع، كأن يكون مثلا لا يملك هذا المبيع، هذا مانع، لا يملك هذا المبيع، أو يبيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني، هذا مانع. فإذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع صحت العبادة وصحت المعاملة، هذه قاعدة. نعم. أعد الثامنة. الثامنة الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير من أصول الأحكام في الأصول والفروع، فمن أعظم فوائده كثير من نصوص. طيب الأحكام الأصولية، يعني عندنا أصول، يعني مثلا يكون الإنسان موحدا أو يكون مشركا، هذا أصل لا بد من اكتمال الشروط انتفاء الموانع. دخول الجنة لا بد أن يكتمل الشروط انتفاء الموانع يدخل الجنة. دخول النار لا بد أن تكتمل الشروط لدخوله النار وانتفاء الموانع من منع من دخولها، وهكذا. والفرعية كالأحكام التكليفية في الصلاة والصدقات وغيرها، كل هذه لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم. كثير من نصوص الوعد بالجنة وتحريم النار على أعمال لا تكفي وحدها بمجردها، وكثير من نصوص الوعيد التي أرتب عليها دخول النار أو تحريم دخول الجنة أو حرمان بعض أجناس هينية، فلا بد في هذه النصوص من اجتماع شروطها ومن انتفاء موانعها. وهذه في الحقيقة مهمة جدا، لأن الإنسان الآن قد يعمل عمل يدخله النار، لكن قبل أن تحكم عليه بالنار هل توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع؟ شخص آخر يعمل عمل يدخله الجنة، لا نحكم له بالجنة حتى ننظر هل توفرت الشروط في هذا العمل المدخل الجنة أو انتفت الموانع. بهذه القاعدة تسلم من إرادات كثيرة، انتبهوا، تسلم من مشاكل كثيرة، لا سيما في هذا الزمن، لأن في هذا الزمن انفتح العالم على بعضه وكثرت الشبه، بل وكثر التقليد، فقد تجد شخص مخلصا لله جل وعلا حريصا على الخير، لكنه تلقى من مشايخ ومن علماء هذا الأمر وهو بدعة، وهو عندك ها عنده سنة وهو عندك بدعة، فمباشرة تحكم عليه بأنه مبتدع وأنه استحق النار على هذا العمل. لا، قبل أن تحكم انظر هل توفرت الشروط، يعني بلغته الحجة وأخبر إلى آخره، هل انتفت الموانع. رأيت إنسان يفعل محرما وأنت لم تعلم أنه مكره مجبر على فعل المحرم، فمباشرة حكمت عليه، صح ولا لا؟ طيب لا بد أن تنظر هل اكتملت الشروط أو انتفت الموانع، لأن الإنسان إذا أكره على عمل فإنه لا إثم عليه. فهذه القاعدة انتبهوا يا إخوة، هذه من أهم القواعد لا سيما لطلاب العلم، لأن من الناس من هو متعجل، مثل ما يقول العامة وشو مدحدر، ما عنده إلا جنة ولا نار، ما عنده سني ولا مبتدع، ما يعرف اكتملت الشروط وانتفت الموانع. لكن طالب العلم ينبغي أن يكون راسخا متأنيا مستعملا هذه القاعدة ومطبقها على أحكامه. نعم. وبهذا يحصل الجواب عن كثير من الإرادات والإشكالات على نصوص الوعد والوعيد، وهي كثيرة جدا. فإذا قال قائل قد رتب الشارع دخول الجنة على بعض الأقوال أو بعض الأعمال فهي تكفي وحدها في ذلك، الجواب لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، معناه ها في النار. طيب مخلد لهم مخلد، إذا نظرت إلى هذا النص تفهم أنه مخلد، لكن انظر هل اكتملت الشروط وانتفت الموانع؟ الشروط اكتملت، نعم نمام لا يدخل الجنة يدخل النار. الموانع موجودة، ممنوع التخليد لأن عنده أصل الإيمان، عنده أعمال صالحة، هو مسلم، إذن ما انتفت الموانع فيكون دخوله النار ها مطلق الدخول وليس دخول مطلق. ثم إنه إذا دخل النار يخرج منها ولا يخلد فيها، ما السبب؟ انتفاء الموانع، فعنده مانع يمنعه من الخلود في النار، وعنده مانع يمنعه من دخول الجنة ابتداء، فبقي تحت المشيئة. ولهذا يقول الشيخ لا تكفي النصوص وحدها، لا تكفي لدخول الجنة أو دخول النار، واضح ولا لا؟ وما الذي جعل الخوارج يضلون؟ وما الذي جعل المرجئة يقابلونهم في الضلال؟ ما السبب؟ أنهم نظروا إلى النصوص بعين أعور ولم ينظروا لاكتمال الشروط وانتفاء الموانع. نعم. فالجواب عن هذا أنه يجب علينا الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، فلا بد أن يقرن بهذا القول وبهذا العمل الذي ركب عليه دخول الجنة الإيمان والأعمال الأخرى التي شرطها الشارع، ولا بد مع ذلك أن ينتفي المانع من الردة، أن ينتفي المانع من الردة. أما إذا كان هناك مانع من الردة ما نحكم عليه بخلود النار حتى لو فعل ما يوجب النار، لكن عنده مانع يمنع ردته. يعني مثلا سمعنا إنسان سب الله ورسوله، خرج لنا في مقطع أنه يسب الله ورسوله، طيب ما الذي أعلمك لو أن خلفه شخص مكرهه بالسلاح؟ ولهذا لا تستغرب الآن، لا تستغرب أن الكفار يلقون ويقبضون مسلما، واضح ولا لا؟ فيرغمونه في الأعلام أن تقول كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يخرجونه العالم الإسلامي، وهذا موجود. ولهذا لا ينبغي أن يكون طالب العلم غير يضحك عليه. لا تحكم بشيء إلا إذا توفرت لديك الشروط وانتفت إليك الموانع، أما بمجرد الرؤية ومجرد السماع فهذا لا ينبغي الحكم به. نعم. أو مضللات الأعمال، وكذلك إذا قال القائل قد رتب الله في كتابه دخول النار والدخول فيها على القتل عنه، فالجواب أن يقال هذا من موجبات الدخول والدخول. وهل ورد هذا أن من قتل يدخل النار خالدا فيها؟ نعم، من قتل نفسه بحديدة ها فهو يقتل نفسه بحديدة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، هذا نص مو بسهل. طيب هل قاتل نفسه في النار؟ لا بد أن نوجه هذا الحديث. فمن العلماء من قال إن هذا الحديث يحمل على من استحل قتل نفسه، ومن استحل شيئا محرما ارتد خلد في النار. ومنهم من يقول قوله خالدين فيها أبدا هذا يحمل على طول المكث، طول المكث وليس التخليد الأبدي. لماذا؟ لأن عندنا موانع نصوص أخرى تدل على أن المسلم والمؤمن لو عنده مثقال ذرة لا يخلد في النار، ومعلوم أن قاتل نفسه أو قاتل غيره ليس كافرا ليس مرتدا، لكن ارتكب جريمة نكراء وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. ولكن لذلك مانع وهو الإيمان، فإنه تواترت النصوص وأجمع السلف أن من كان معه إيمان وتوحيد صحيح لا يخلد في النار وما أشبه ذلك من النصوص. ومن هذا الأصل فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال إيمان وخصال كفر أو نفاق وخصال غير وخصال شر. ولهذا من وجد عنده خصلة من خصال الكفار نقول ما نقول كافر، نقول شابه الكفار. من وجد عنده خصلة من خصلة المنافقين نقول شابه المنافقين، ولم يكن ولا نقول منافقا. نعم. وموجبات للثواب وموجبات للعقاب كما ثبتت بذلك النصوص الكثيرة، ولذلك قامت الموازنة بين الأعمال عند الجزاء وهي شرع أمر الله وحكمته. ومن فروع هذا شرع الآن بأمثلة لفروع هذه القاعدة أن الشيء لا يصح إلا إذا اكتملت شروطه وانتفت موانعه، ثم مثل بالصلاة. نعم. الصلاة لا تصح حتى توجد أركانها وشروطها وواجباتها وتنتفي مطلاتها، وهي الإخلال بشيء من الشروط أو الأركان لغير عذر أو فعل ما ينافيها. وكذلك الصيام لا بد في صحته أو فعل ما ينافيها، يعني فعل ما ينافي الصلاة، يعني فعل أمر محرم. لكن انتبهوا مسألة قد لا تتضح لكم من كلام الشيخ، فقوله ما ينافيها يعني مما يخصها، ما ينافي الصلاة مما يخصها. فإذا فعل الإنسان في الصلاة محرم يخص الصلاة يبطلها، أما لو فعل محرم لكنه لا يخص الصلاة لا يبطلها. يعني مثلا الإنسان يصلي أكل ويصلي أو شرب، هنا فعل محرم يخص الصلاة صح ولا لا؟ أو خلع أخرج عورته مثلا ويصلي، هذا فعل شيء يخص الصلاة، نقول الصلاة هنا ها فعل محرما يبطلها لأنه يخص الصلاة. طيب لو كان يصلي ثم نظر إلى امرأة متبرجة ويصلي، هل تبطل الصلاة؟ نقول لا تبطل، هو فعل محرم في الصلاة، لكن هذا المحرم لا يتعلق بالصلاة بخصوصها، فهو يأثم بالنظر ولا تبطل صلاته. فقوله أو فعل ما ينافيها يعني مما يخص الصلاة من خصوصها. نعم. وكذلك الصيام لا بد في صحته مع وجود جميع لوازمه وشروطه ومن انتفاء موانعه وهي المفطرة، وكذلك الحج والعمرة، وكذلك البيع والشراء وسائر المعاملات والمعاوضات والتبرعات لا بد من وجود شروطها ومن انتفاء ما يفسدها وما يفسدها ويبطلها، وكذلك المواريث لا يلف احد لم يقم به سبب الكذب، وتوجد الشروط ثم لا يتم الإرث حتى تنتفي موانع الإرث من قتل ورق واختلاف دين، وكذلك النكاح لا يصح حتى يوجد ركنان وشروطه وتنتفي موانعه، وكذلك الحدود والقصاص، وتوابع ذلك لا بد في كل حكم منها من تمام شروطه ومن انتفاء موانعه، وكلها مفصلة في كتب الأحكام المعروفة. رحمه الله تعالى. والله لو أن طالب العلم التزم بهذه الأمور لا يحكم على شيء إلا إذا اكتملت شروطه وانتفت موانعه لوفق، وصار موفقا مسددا بأقواله وأفعاله. وما يهلك الإنسان عموما وطالب العلم خصوصا ما يهلكه إلا التعجل وقلة الفقه. فإذا صار متعجلا أضف إلى تعجله قلة فقه أصدر الأحكام وهو لا يفقه الشروط ولا يفقه الموانع. نعم. ولهذا كل عبادة أو معاملة أو عقد من العقود إذا فسدت فلا بد لذلك من أحد أمرين، إما لفقد لازم من لوازمها، هذا المراد بالشروط، هذا المراد بالشروط. نعم. أو لوجود مانع خاص مبطلها، والله أعلم. التاسعة العرف والعدد ترجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يجده بحد. هذه القاعدة التاسعة أن الشارع إذا أمر بحكم من الأحكام يعني افعلوا كذا ولم يحدد هذا الفعل كيف نعمل، ما تقديره ما وضعه، فإننا نرجع في تقديره وحده لعرف الناس. إذا أمر الشارع بحكم الأحكام وأطلق ما حدده فإننا نحدده بالعرف وما جرى به وما جرت به العادة، يعني مثل قوله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، أمر الله بالمعاشرة، إذا المعاشرة بالمعروف واجبة، طيب ما هي المعاشرة بالمعروف؟ ما هي؟ هل تعطيها فلوس؟ تعطيها طعام؟ تسكنها بيت؟ تتأدب معها بالأخلاق الفاضلة؟ ما هي؟ ما جرت به العرف، ما جرى به العرف. واضح ولا؟ قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أمر الله بالإحسان، الإحسان واجب لكن ما حده الله عز وجل، ما هو الإحسان مع الوالدين؟ ما طريقته؟ طريقته العرف، فما تعارف الناس أن هذا إحسان لوالدين فإنه إحسان، وهكذا. أما إذا حد الشارع شيئا فإننا لا نتجاوزه. واضح لا؟ وكذلك في المصطلحات الشرعية التي ما حدد الشارع، يعني مثلا ما نقطع يد السارق إلا إذا سرق من حرص. طيب ما هو هذا الحرص؟ ما حدده الشارع. إذن نرجع فيه إلى أي شيء؟ إلى العرف. وهكذا، ولهذا قال العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. طيب إذا حكم الشارع بحكم وحده بحد، هل نرجع للعرف والعادة؟ لا. واضح لا؟ طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه عبد الرحمن عوف، الوليمة في العرس أمر الشارع بها، ولهذا يقول بعض العلماء أنها مستحبة ومنهم قال أنها واجبة. طيب كيف الوليمة؟ ها نقول نرجع إلى العرف، أولم بقصر، أولم باستراحة، أولم ببيته، أولم بخيمة، بيت شعر، بالبر، كيف؟ لكن أهم شيء لا يقع في محرم كالإسراف والغنى إلى آخره. أما الوليمة فإنها لم تحد بحد فيرجع فيها إلى العرف. وهكذا نعم. وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها. ثم معرفة حدها وتفسيرها، لأنك إذا عرفت حدها أتيت بما أمرت به، وإذا عرفت تفسيرها أنزلتها كما أراد الله ورسوله. نعم. ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي، إذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع، كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها، وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، نرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. الله